وسيأتي بإذن الله ذلك في باب الفوات والإحصار. والواجب الخامس قال: والرمي، أي الرمي يوم النحر وكذلك في أيام التشريق لمن كان متأخرا، ومن كان متعجلا يرمي اليوم الحادي عشر والثاني عشر. فمن ترك جميع الرمي عليه دم واحد، ومن رمى جميع الأيام سوى يوم فالله أعلم أنه لا يلزمه دم، وبعض العلم يوجب عليه الدم ولو ترك يوما واحدا. وكذا من رمى أيام التشريق قبل الزوال عليه دم، لأن الرمي في أيام التشريق بعد الزوال. أما يوم النحر لو رمى قبل الزوال فهو سنة، لأنه سلم رمى قبل الزوال يوم النحر. والواجب السادس قال: هو الحلاق أو التقصير، فمن حج ولم يقصر أو يحلق صح حجه عليه دم. والواجب السابع قال: والوداع، أي وطواف الوداع، ويسمى طواف الصدر لأن الناس بعده يصدرون أي يسافرون إلى بلادهم، وهو واجب من الواجبات لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسقطه عن الحائض. فمن حج ولم يطف للوداع صح حجه وعليه دم، أما الحائض فلا شيء عليها. فلا يجوز أن يسافر إذا تم حجه أو يخرج من مكة ولو إلى مسافة غير قصر إلا بعد أن يطوف الوداع. ولو خرج قبل أن يتم حجه ثم عاد فلا شيء عليه. مثال ذلك لو في يوم العيد خرج الحاج إلى جدة ومكث فيها النهار ثم عاد إلى ميناء وبات فيها، ولما أراد أن يخرج إلى جدة بعد نهاية الحج طاف الوداع لا شيء عليه. لذا فأهل جدة والطائف وإن كان أقل مسافة قصر بالنسبة لجدة فالراجح عليهم الوداع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهد بالبيت الطواف. وأما أهل مكة فإذا تم الحج ومكثوا في ديارهم في مكة خمسة أيام ستة أيام ثم أرادوا أن يسافروا فليس عليهم وداع، لأن أهل مكة بعد تمام الحج ليس عليهم وداع. والباقي سنن وأركان العمرة: إحرام وطواف وسعي. وواجباتها: الحلاق والإحرام من ميقاتها. قال رحمه الله: والباقي سنن. لما ذكر رحمه الله أن أركان الحج أربعة وأن واجباته سبعة قال: والباقي، أي من غير الأركان والواجبات، سنن، مثل تقبيل الحجر الأسود وكالدعاء على الصفا وكذا المروة وأيضا الرمل والاطباع في الطواف في موضعه والتكبير عند رمي كل حصاة وغير ذلك. ولما فرغ رحمه الله من بيان أركان وواجبات الحج ذكر بعد ذلك أركان العمرة. قال: وأركان العمرة، أي التي إذا اختل واحد منها بطلت العمرة، وهي ثلاثة بالاتفاق. الأول قال: إحرام، أي نية الدخول في النسك، فمن طاف حول البيت وسعى بين الصفا والمروة كان يكون حاملا لشخص ولم ينوي العمرة لم تصح منه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. والركن الثاني قال: وطواف، أي حول البيت، لقوله سبحانه: وليطوفوا بالبيت العتيق. والركن الثالث قال: وسعي، أي بين الصفا والمروة، قوله سبحانه: إن الصفا والمروة من شعائر الله. وكل دليل مما سبق في أركان الحج يصلح دليلا للعمرة. ثم ذكر بعد ذلك رحمه الله واجبات العمرة، وهما واجبان. الواجب الأول قال: الحلاق، أي أيضا أو التقصير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حلق لما فرغ من نسكه ودعا للمحلقين بالرحمة وفي رواية بالمغفرة. ومن ترك الحلاق أو التقصير فعليه دم. والواجب الثاني قال: والإحرام من ميقاتها. وميقات من أراد العمرة إن كان في مكة سواء من أهلها أو غير أهلها فميقاته أدنى الحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن أن يخرج عائشة ليعمرها من التنعيم. ومن كان خارج مكة لا يخلو، إن كان قبل المواقيت المكانية فيحرم قبل أن يتجاوز الميقات المكاني، وإن كان مسكنه دون ذلك أي بين أدنى الحل وبين المواقيت المكانية فيحرم من مكانه. والدليل على ما سبق قوله صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن مر عليهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمحله من حيث أنشاء. فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه، ومن ترك ركنا غيره أو نيته لم يتم نسكه إلا به، ومن ترك واجبا فعليه دم أو سنة فلا شيء عليه. قال رحمه الله: فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه. لما ذكر رحمه الله الأركان والواجبات والسنن عقبه بعد ذلك بذكر من ترك شيئا منها، فبدأ بمن ترك الأركان وذكر الركن الأول فقال: فمن ترك الإحرام وهو نية الدخول في النسك لم ينعقد نسكه، أي لم يدخل أصلا في تلك العبادة. ولا نقول إن عبادته باطلة لأنه لم يدخل في العبادة. مثال ذلك: لو أن شخصا ذهب إلى عرفة فهو لم ينوي الحج أصلا فنقول لم ينعقد نسكه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. ولما ذكر رحمه الله ركن الإحرام ذكر بعد ذلك في من ترك بقية الأركان فقال: ومن ترك ركنا غيره، أي غير الإحرام، أو نيته، أي ترك نية البدء في ذلك الركن، قال: لم يتم نسكه إلا به، أي يبقى محرما حتى يفعل ذلك الركن. والمراد بترك الأركان غيره ركن الوقوف بعرفة والطواف والسعي، والمراد بقوله أو نيته أي نية الطواف والسعي فقط، لأن الوقوف بعرفة لا يشترط له نية الوقوف، فكما سبق لو وقف بعرفة وهو نائم أو مغمى عليه صح حجه، قول النبي عليه الصلاة والسلام: ومن وقف بعرفة من ليل أو نهار. إذن فقوله: ومن ترك ركنا غيره الوقوف والطواف والسعي، أو نيته أي الطواف والسعي. ولما ذكر رحمه الله الأركان عقبه بعد ذلك بذكر الواجبات فقال: ومن ترك واجبا فعليه دم، أي يصح حجه لكن يجبر حجه بدم. والمراد بالدم شاة أو ماعز أو سبع بدنة أو سبع بقرة، وسبق أنه يوزع على فقراء الحرم، يذبح في مكة ويوزع على فقراء الحرم، وإذا شق عليه ذبحه في الحرم فله أن يذبح خارج الحرم ويوزع على فقراء الحرم. وإذا لم يجد دم وإذا لم يجد دما فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، وقاسوه على من لم يجد الهدي، لكنه قياس مع الفارق، هذه عبادة وتلك عبادة. وأيضا ذبح الدم ترك الواجب لم يرد مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما موقوف على ابن عباس، وأخذ العلماء به لئلا يتساهل الناس في مناسك الحج. قال: والسنة أي إذا ترك سنة من سنن كتقبير الحجر أو الدعاء عند الجمرة الأولى والثانية فلا شيء عليه لأنه سنة. باب الفوات والإحصار. من فاته الوقوف فاته الحج، وتحلل بعمرة ويقضي ويهدي إن لم يكن اشترط. قال رحمه الله: باب الفوات والإحصار، أي بيان أحكام الفوات والإحصار. والفوات مصدر فات يفوت فوتا وفواتا، إذا سبق فلم يدرك. وأركان الحج تنقسم إلى قسمين: قسم مؤقت بزمان، فإذا فات هذا الزمن للركن يسمى فواتا، وللحج ركن واحد مؤقت بزمن وهو الوقوف بعرفة. أما الطواف والسعي في الحج كذا العمرة فليس مقيدين بزمن، لذا من لم يستطع أن يقوم بهما يسمى إحصارا، وسيأتي بإذن الله. ولهذا فالفوات لا يكون إلا في الحج، لأن عرفة في الحج فقط، وسيأتي بإذن الله تعريف الإحصار. ولذا شرع المصنف رحمه الله في بيان الفوات فقال: من فاته الوقوف، أي لم يدرك زمن وقوف عرفة حتى طلع عليه فجر يوم النحر، فيترتب عليه أربعة أحكام. الحكم الأول ذكره بقوله: فاته الحج، أي لم يدرك الحج، ويسقط عنه ما يترتب عليه بعد ذلك من المبيت بمزدلفة والمبيت بمينا ورمي الجمار، وسواء فات عليه الوقوف بعرفة لعذر أو لغير عذر. والحكم الثاني الذي ترتب عليه قال: وتحلل بعمرة، أي يقلب حجه إلى عمرة، فلا يقضي مناسك الحج وإنما يطوف ويسعى ثم يحلق ويقصر ويعود إلى بلده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج عرفة وقد فاته الوقوف بعرفة، فلم يصح حجه. والحكم الثالث قال: قابل أن يقضي هذا الحج الذي فات في السنة القادمة، سواء كان حجه فرضا أو نافلة، لأنه أحرم بحج ولم يتمه. والحكم الرابع قال: ويهدي، أن يذبح شاة أو سبع بدنة أو بقرة، إن لم يكن اشترط، أي لم يقل عند نية الدخول في النسك: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وسبق أن الأفضل أن اللسان لا يشترط كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان يخشى الحبس عن عرفة أو الصد عن البيت الحرام كما سيأتي بإذن الله. والدليل على هذه الأحكام الأربعة قول عمر رضي الله عنه لأبي أيوب لما فاته الحج: اصنع كما يصنع المعتمر، واقضي من قابل أن تيسر لك، وتحلل بعمرة، واهدي نسكا. فهذه أحكام أربعة يترتب على من فاته الوقوف بعرفة. ومن صده عدو عن البيت أهدى ثم حل، فإن فقده صام عشرة أيام ثم حل، وإن صد عن عرفة تحلل بعمرة، وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة بقي محرما إن لم يكن اشترط. قال رحمه الله: ومن صده عدو عن البيت أهدى ثم حل. لما ذكر رحمه الله أحكام الفوات، أي من فاته عرفة بتقصير منه أو بغير عذر، ذكر بعد ذلك الإحصار عن البيت بأن لا يستطيع الطواف والسعي، أو الإحصار عن عرفة. والمراد بالإحصار ما كان خارجا عن إرادة الشخص، واختلف العلماء ما سبب الإحصار على قولين. القول الأول أن كل من صد عن البيت أو عرفة من عدو أو مرض أو ذهاب نفقة وغير ذلك بأنه يهدي ثم يقصر ويحل، وإلى هذا القول ذهب الحنفية واختاره شيخ الإسلام رحمه الله. والقول الثاني التفريق بين سبب الإحصار، إن كان عدوا فله أحكام، وإن كان سوء الإحصار المرض أو ذهاب النفقة فله حكم. وإلى هذا ذهب المصنف رحمه الله، لذا قال عن السبب الأول من أسباب الصد عن البيت أو عرفة، قال ومن صده عدو فقط، بأن حال مثلا رجال منعوا الناس من دخول المسجد الحرام، قال أهدى أي ذبح شاة أو أهدى سبع بدنة أو سبع بقرة، لقوله سبحانه فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ثم حل أي له أن يلبس ثيابه وتزول عنه جميع محظورات الإحرام. والراجح أن الهدي سواء كان قبل التحلل أو بعده. وحكم لم يذكره المصنف وهو الحلق أو التقصير قبل التحلل، يعني يهدي ثم يحلق ثم يحل. وإلى عدم الحلق ذهب الحنابلة رحمهم الله، والراجح أنه يجب أن يحلق قبل أن يحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق وأمر الناس أن يحلقوا، بل وغضب لما لم يتابعه الناس على الحلق. قال فإن فقده أي فقد الهدي أي لا قدرة له عليه، صام 10 أيام قياسا على دم التمتع، ثم حل يعني بعد الصيام 10 أيام. والراجح أنه إذا لم يجد هدي لا يصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صد في الحديبية لم يأمر من لم يكن معه هدي أن يصوم. وقياسه على دم التمتع قياسه مع الفارق، فدم التمتع دم شكران، أما دم الإحصار دم جبران. ولما ذكر رحمه الله من صد عن البيت ماذا يفعل، ذكر بعد ذلك من صد عن عرفة من عدو، كان يمنع رجال الحجاج من دخول عرفة، قال تحلل بعمرة أي يحول عمر حج نية حجه إلى العمرة ويطوف ويسعى ثم يحل، لأن تحويل العمرة قبل الوقوف تحويل الحج قبل الوقوف بعرفة جائز، ومن باب أولى إذا كان محصرا عن دخول عرفة. وأما إذا حول عمرته بعد عرفة فعليه قضاء. ولما ذكر رحمه الله السبب الأول من أسباب الإحصار وهو العدو، ذكر بعد ذلك إذا كان السبب غير عدو، فقال وإن حصره مرض لم يستطع الوصول إلى الحرم للطواف والسعي لمرض أو ضياع نفقة، يعني عنده مال وهو ذاهب إلى الحرم فضاع ماله ولم يستطع أن يصل إلى الكعبة بفقدان ماله لفقد الأكل والشرب والتنقل ونحو ذلك، قال بقي محرما. فعلى قول المصنف رحمه الله لو وصل إلى مطار جدة وهو محرم ثم احتاج إلى عملية في القلب لمرضه، واحتاج أن يمكث 6 أشهر في المستشفى، على قول المصنف يبقى محرما، فإذا عوفي يطوف ويسعى ثم يحلق ويتحلل. قال إن لم يكن اشترط، أي يبقى محرما في المرض وفي العدو يهدي، إذا صد عن البيت، إذا لم يكن عند الدخول في النسك قال فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. إذا كان قد اشترط لا يلزمه هدي ولا يلزمه أيضا قضاء إذا كان نفلا. وسبق أن القول الراجح أن من تعذر عليه الوصول إلى الحرم للطواف والسعي سواء لمرض أو عدو لا يبقى محرما إن شاء، وله أن يهدي ثم يقصر ثم يتحلل، وهذا هو القول الراجح والذي دلت عليه النصوص. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.